السؤال 40 يقول: جاء في كلام الراغب في المفردات: فالقدر إذا لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله. فالسؤال: ألا يرد هذا القول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وقنا شر ما قضيت، لأن القضاء هنا بمعنى القدر في الأزل. كلام الراغب معروف أنه يعني من خلال النص والنقل عنه جعل القدر الذي في الأزل، والقضاء هو الذي يقع في الأوقات التي قدر فيها وقوع الأفعال. والقضاء إذا يعني نزل لا يرد، لهذا قال: إذا لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله عز وجل. واستدل أهل العلم بقول النبي، قول الله تبارك وتعالى: وكان أمرا مقضيا، وكان على ربك حتما مقضيا، وقضي الأمر. فهذه يعني هذا قول من أهل العلم، وبعضهم قلبها كما قلنا فاعتبر القضاء هو الذي كتب في الأزل، والقدر هو الذي يقع من الأفعال مقدرا في الأوقات. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقنا شر ما قضيت، أو الدعاء هذا: وقنا شر ما قضيت، لا يلزم منه أن يكون القضاء ها هنا بمعنى القدر في الأزل. لماذا؟ لأن المقصود هنا في الدعاء هو شر المقضي، شر المقضي. فإذا الله تبارك وتعالى كتب على الإنسان أو على يعني الأمة أو على المجموعة هذه شرا، فهذا الدعاء هو أن هذا الشر لا يصيبني، أو أن هذا الشر يعني تدفعه عني أو تلطف بي فيه أو نحو ذلك، بحيث أنه يعني هذا المقضي من الشر يعني يندفع عني. فليس هو يعني يسأل القضاء الذي عليه، يعني لأن ما قضاه الله على الإنسان لا بد أن يقع فيه، ولكن يسأله شر المقضي. والمقضي هذا قد يكون يعني زوجة، أو يكون ولد لا سمح الله يعني يكون فاسد، أو الزوجة تكون فاسدة، أو حادث على هذه المجموعة، فهذا كله شر. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يقيك شر هذا المقضي، شر هذا الولد، شر هذه الزوجة، شر هذا المال، شر هذا كذا، يعني ما قضاه الله وقدره وأنت يعني من ضمنه، أن تسأله وهذا الأمر متعلق بك أو له ارتباط بك، تسأله أن يدفعه عنك ولا يصيبك شره، ولا يصيبك ماذا؟ شره. الله أعلم.